وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. طبعا هذا الدرس هو في السيرة النبوية عليها وعلى صحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. وكانت هذه المجالس تعقد عند السلف، فكانوا يلقنون أبناءهم وتلاميذهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إسماعيل ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، حفيد سعد بن أبي وقاص أحد عشر المبشرين بالجنة، قال كانوا يعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا يقولون هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. وكان الزهري يقول الإمام المحدث المشهور في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. فكانت هذه المجالس تحضر ويحضرها طلاب العلم ويكتبون فيها ما يريده مشايخهم من الأحاديث والفقه والسيرة. كان زين العابدين وهو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان له أبناء منهم الحسين، والحسين رضي الله عنه سيد شباب الجنة كان له ابنه علي، وهو الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة حينما جاء هشام بن عبد الملك فدخل فطاف الكعبة فوجد زحاما، فحينما انتهى ورجع إلى الوراء وجد الناس يوسعون لرجل فطاف على مهل وقبل الحجر الأسود. وكان هذا الرجل هو زين العابدين من زينة شباب التابعين وعلمائهم. فقال هشام من هذا؟ فقال فرصدق قصيدته المشهورة هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا الطاهر النقي الطاهر العلم. فكان يقول زين العابدين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، يعني كما أنهم يتعلمون القرآن فكانوا يتعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الدرس ليس ترف، نحن الآن ليس جالسين أنه ما عندنا وقت أو ليس جالسين أنه هذا المنهج وضع علينا، فنحن جالسين كي نتعلم ما كان يتعلمه سلفنا الصالح. كانوا يتعلمون هذه السيرة ويقتدون بصاحبها ويتعلمون أيامه وشمائله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا نعرف لماذا نحن نتعلم سيرة رسول الله، لأنه أفضل خلق الله بالإجماع، بالإجماع أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله. نقل هذا الإجماع كثير من العلماء، ويكفيك شرفا ويكفي نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم بعمره، ونحن نعرف أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء سبحانه، وأقسم سبحانه بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالليل، ومما كان يقسم أو مما أقسم به ربنا تبارك وتقدس عمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولدي عدنان ولا فخر. أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى يقول من أراد خير الآخرة وبركة الدنيا فليقبل على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي يقول أصل الأصول العلم، وأفضل العلم العلم سيرة رسول الله. إذن هذا المجلس الذي نحن نحضره مجلس عظيم، مجلس تتلى فيه سيرة خير رجال الأرض، خير من مشى على هذه المعمورة، رجل يقتدى به في كل شيء، تريده قدوة كصديق فكان عليه الصلاة والسلام يوفي ويصل أصحابه. ولذلك حينما جاءه من كان يتاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل النبوة، فجاء هذا صاحبه فتذكر له حسن خلق، إذا أردنا أن يكون كأب كأخ فكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في جميع أبواب البشرية. أثر الجهل بسير النبوي خطير، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في مسألة مع بعض علماء العراق وبين أن هذا العالم أخطأ. طب ليش أخطأ هذا العالم؟ فيقول رحمه الله تعالى وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالها، وإنما ينازع في هذا بعض الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا العالم ليش أخطأ في المسألة؟ لأنه كان يجهل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن كثير له كلمة جميلة يقول فإنه لا يجمل بأولي العلم، وأنتم كلكم أولي علم، إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة. إذن يا أحبتي هذا الدرس درس عظيم. السلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من علماء الدين كلهم يحثون عن نحضر هذا المجلس. فإذا نحن لسنا حاضرين فقط حتى نتلو هذه السيرة ونكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونمشي، وإن كان هذه أعمال عظيمة، لكن نحن في هذا المجلس نريد أن نتعلم سيرة رسول الله حتى نطبقها، لأنه هو قدوتنا وهو الميزان كما يقول سفيان بن عيينة، رسول الله الميزان الأكبر تعرض عليه جميع الأعمال، فما وافق سنته فهو عمل، وما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن نرفضه. لذلك تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة والطهارة وأحكام الجهاد وأحكام البيوع وأحكام النكاح، أحكام الحدود، أحكام الكفارات، أحكام كثيرة لا تنتهي ولا تعد. ذلك الخطيب البغدادي أحد كبار المحدثين يقول: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، مو بس حكم والحكمين وثلاث، أحكام كثيرة تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وابن فارس أحد علماء اللغة المشاهير له كتاب في السيرة النبوية، كتاب مختصر جميل، يقول: خير ما تعمر به المجالس بعد كتاب الله مجالس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نحن في خير وبركة نعمر هذا المجلس بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا أردنا أن نعرف السيرة النبوية، فما هو تعريف السيرة النبوية؟ تفضل. دراسة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم، وإيش كمان؟ ها، دراسة مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإيش كمان؟ طيب، العلماء يقولون في تعريف السيرة النبوية، هو تعريف جميل، هي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، هي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله قولا وفعلا منذ الولادة إلى فاجعة الوفاة. إذن السيرة النبوية هي تتعلق بالحياة النبوية فقط، ليس لها شأن بما قبل النبوة من أخبار العرب وأخبار أصحاب المعلقات وما كان يحدث في العرب من حروب وقتالات. السيرة النبوية لا تبحث في هذا، وما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة الخلفاء السيرة النبوية لا تبحث فيه. السيرة النبوية فقط تبحث عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته منذ بشرى الولادة حتى فاجعة الوفاة. طبعا هذا العلم له كتب وله متون، مثل أي علم له متون. من المتون التي تدرس في هذا الأرجوزة المئية، منظومة جميلة في 100 بيت، نظمها العلامة ابن أبي العز، نظم جميل مختصر ألفاظه جميلة، كثير من المنشدين أنشدها في اليوتيوب، اسمها الأرجوزة المئية، 100 بيت حاول فيها هذا الإمام أن يقتنص أهم أحداث السيرة النبوية. فالحافظ لهذه المنظومة خلاص حتصير الخريطة والسيرة النبوية أمامه جاهزة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة مراحل، من ولادته إلى 40 كان لم يكن نبيا عليه الصلاة والسلام، ثم قبل البعثة، يا سلام عليك، ثم عندنا فترة المكية وهي كم سنة كانت؟ 13 سنة، ثلاثة سنوات دعوة سرية، ثم 10 سنوات دعوة علنية، ثم عندنا فترة المدينة. هذه المنظومة مشت على هذه المراحل الثلاثة. أيضا عندنا من المنظومات منظومة اسمها ذات الشفاء لابن الجزري. وابن الجزري صاحب أي منظومة مشهورة؟ الجزرية. الجزرية، يا سلام عليك، هو صاحب الجزرية وصاحب المنظومات كثيرة. عنده هذا النظم الجميل اسمه ذات الشفاء. هذا النظم الميزة فيه إنه أضاف بعد ما انتهى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أضاف سيرة أصحابه الأربعة رضوان الله عليهم وأبرز الأحداث فيها. عندنا ألفية، ألفية معناها كم بيت؟ 1000 بيت، وهي سيرة يسموها سيرة العراقي رحمه الله، نظم الأرجوزة السنية في السيرة النبوية 1000 بيت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أصحاب الأربعة خلفاء الراشدين أربعة وأصحاب أربعة، فتح الله عليك. فإذا هذه منظومات. عندنا أيضا متون مختصرة، سيرة خير البشر لابن فارس، وعندنا سيرة النبي وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي. هذه كلها متون مختصرة. الكتاب اللي حندرسه ونتدارسه سويا إن شاء الله هو مختصر سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا هذا كتاب مختصر. شباب اللي ما سجل اسمه سجل لي هذا. إذا الذي لم يسجل، اللي ما سجل يسجل. سجل. طيب مرروا الورقة. طب إن هذا كتاب سندرسه هو كتاب مختصر السيرة النبوية. هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصره من كتاب أكبر منه، هو الكتاب الشهير بمختصر سيرة ابن هشام. ابن هشام هذا عالم من كبار علماء السيرة، توفي سنة 261. هذا العالم جاء إلى عالم قبله اسمه محمد بن إسحاق ابن يسار. كل علم له علماء الذين يبحثون في هذا العلم. فإذا أردنا مثلا ننظر في التفسير، فمن كبار من ننظر في مؤلفاته وكتبه الحافظ ابن كثير، ابن جرير الطبري، من كمان ابن عاشور، إذا أردنا الشوكاني، إذا أردنا ننظر في الفقه عندنا الحافظ ابن قدامة، عندنا النووي، وهكذا. من علماء السيرة محمد بن إسحاق بن يسار، وهو كان رحمه الله ممن تفرغ للسيرة ونصب له شأنه. لذلك الشافعي يقول: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عالة على ابن إسحاق. يعني تريد أن تضبط هذا العلم وأصول وما الذي حدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك بابن إسحاق. ابن القيم يقول: إمام المغازي والسير والأخبار محمد ابن إسحاق ابن يسار. طيب، هذا ابن إسحاق ألف كتاب السيرة، فجاء صاحبنا ابن هشام رحمه الله إلى هذا الكتاب فحذف منه بعض المواضع كالأخبار الإسرائيليات والأشعار الغير صحيحة، أضاف في بعض المواضع، نقح في بعض المواضع، حتى غدا الكتاب الشهير بمختصر أو بسيرة ابن هشام، وهي مطبوعة ولله الحمد. هذه السيرة الكبيرة عدد من العلماء اشتغل عليها، منهم الشيخ محمد عبد الوهاب، جاء إلى هذا الكتاب فاختصره. والاختصار المقصود منه أن يقلل المؤلف الكلام ويحاول أن يجمع المعاني الكثيرة في الكلام اليسير. وأضاف عليه رحمه الله تعالى بعض المباحث المتعلقة بالتوحيد، المتعلقة بما يفيد هذا المقام. إذن في هذا المجلس عرفنا نسب هذا الكتاب، فإذا وجدنا مثلا وفائدة أنك تعرف أن هذا كتاب مختصر ولا أنه هذا كتاب أصل، أنه في بعض المواضع تكون العبارة مغلقة. أنا أقرأ في هذا الكتاب إن أنا أقرأ في هذا الكتاب تجد عبارة ماني فاهمها، لأنه المختصر إيش قاعد يسوي؟ عنده مثلا 100 كلمة، فهو بيخليها في 30 كلمة، فيحاول يختصر الكلام في أقصى حد. أحيانا يصير زي اللغز، نعم، وأحيانا يصير زي اللغز العبارة، زي مثلا في زاد المستقنع تجد بعض العبارات مشكلة، هذا إيش قاعد يتكلم؟ فيكون يعرف إنه هذا كتاب مختصر، أرجع إلى فين؟ إلى الكتاب الأصل الذي أخذه منه. فلو وجدت هنا عبارة مثلا الشيخ حمد الله أنا ما فهمتها، مباشرة قفل الكتاب وروح أسحب سيرة ابن هشام. وسيرة ابن هشام ألفه برواق ما كان وراحت، فكان يبسط العبارة ويتكلم ويأخذ راحت في الكلام. لكن الشيخ حمد الوهاب كان هدفه آخر، أراد أن يختصر الكتاب. يعني في سيرة ابن هشام المطبوعة تجي في مجلدين، وشوف الشيخ حمد الوهاب كيف سوّر هذا الكتاب في مجلد لطيف صغير. فلذلك في بعض المواضع قد يختصر، فإذا ما فهمنا الكتاب نرجع إلى الأصل. ابن هشام. طب عندنا اثنين ابن هشام، في ابن هشام عالم السيرة النبوية اللي احنا حندرس كتابه، وفي ابن هشام المصري عبد الله بن يوسف صاحب مغني اللبيب وشارح الألفية، وهو عالم متأخر. هذاك العالم صاحبنا ابن هشام حندرس كتابه توفي سنة 250، بينما النحوي الكبير توفي سنة 752، وصاحب عدد من الكتب الكثيرة، صاحب قطر الندى، صاحب شذور الذهب، صاحب التحفة اللمحة. فإذا عندنا اثنين. طيب، إذا بعد هذا العرض، يعني حنا في هذا العرض عرفنا عدد من الأمور، عرفنا تعريف السيرة النبوية أن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بحياته منذ الولادة حتى الوفاة. عرفنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا نحن ندرس أصلا السيرة النبوية، أول لشرف النبي عليه الصلاة والسلام ولتفضيله على سائر البشر. فلو سئل الإنسان أي البشر أفضل، فلا يرتاب ولا يصيبه شك بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. طيب، من أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أفضل الناس الله يسلمك، أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد الأنبياء، يعني موسى وعيسى. يا سلام، أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أولي العزم، وهو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأولي العزم سموا بذلك لما تحملوا من مشقة الدعوة. فمثلا نحن نعرف أن نوح كم لبث في قومه؟ 950 سنة. فتخيل أنك تدعو ناس 950 سنة، لا هي سنة ولا سنتين ولا 100 ولا 2، 950 تدعو، في النهاية إيش صار فيهم؟ ما آمنت. إبراهيم عليه السلام وما لقي من شدة، موسى وما لقي من شدة، حتى باح بها للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قبله في الإسراء، حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من رب من لقاء رب العزة، فأخبره قال كم فرض عليك؟ قال 50. قال قد عالجت قومي. وحينما قيل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلام الذي أزعجه قال رحم الله موسى، صبر أكثر مما صبرت. وعيسى عليه السلام مبتلي به عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان هم أولى الصفوة. بعد أولي العزم يأتي الرسل. وأنا مسألة شهيرة، إيش الفرق بين الرسول والنبي؟ هذه المسألة اللي تذكر، عندنا رسول وعندنا نبي. رسول فوصل، هل في بينهم فرق ولا ما في بينهم فرق؟ كلهم سوا؟ في بينهم، لا في. إيش الدليل إنه في بينهم فرق؟ أستاذ الرسول يوصل. لا أو شيء، إيش الدليل إنه في بينهم فرق؟ أنا أقول ما بينهم فرق. أحد عنده دليل إنه بينهم فرق؟ أستاذ. في دليل من القرآن. النبي يصبر ويتعب ومعه كتاب. أبو الرسول لا. لا أنا بدليل إنه في فرق بين النبي والرسول. بالدعوة والرسالة. ولكن الرسول لم يوصل الدعوة. ما شاء الله فتح الله عليك. من أي باب يقرأ أنا أبى دليل إنه في تفريق بين النبي والرسول. أنت عندك دليل؟ القرآن من القرآن، من السنة، من الإجماع، من أي مكان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فلو كان واحد ما احتاجنا نعطف، والأصل في العطف المغايرة. يوم أقولك جاء خالد محمد، خل خالد ونسه محمد؟ لا، بدليل أني عطفته. فهذا الدليل على أنه الرسول غير النبي. طيب الفرق في أقوال كثيرة بين أهل العلم، منهم من قال أن الرسول يبعث للناس والنبي يوحى إليه كما يبعث لأحد، خاص نزل عليه الوحي لنفسه فقط، والرسول أنزل عليه وحي للناس. هذا كلام غير صحيح، لأنه ما الفائدة أن يوحى إليه فقط. لذلك بعض العلماء يقول أن النبي هو من أوحي إليه بشريعة. طيب الرسول أوحي إليه بشريعة وكتاب، زي مين؟ سيدنا محمد، زي موسى عليه السلام أوحي إليه بشريعة وأوحي إليه بكتاب. والنبي من أوحي إليه وأمر أن يدعو إلى الرسول الذي قبله. فمثلا عندنا داود وسليمان، داود هل أوحي إليه بكتاب أو هل أوحي إليه بكتاب أو شريعة؟ لا، هو من جملة بني إسرائيل، كان يدعو إلى شريعة إيش؟ موسى. فممكن نقول الرسول ينزل إليه كتاب، زي القرآن، زي التوراة، زي الإنجيل، هؤلاء كلهم يوحى إليهم بكتاب، هؤلاء رسل. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الرسول يوحى إليه بكتاب، بينما النبي يأتي فيدعو إلى الشريعة الذي قبله. فمثلا داود وسليمان، داود جاهز زبور، داود وسليمان ومن كمان بني إسرائيل، هؤلاء كان يدعو إلى شريعة موسى التوراة، جيد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ولا رسول؟ رسول. ليش رسول؟ مع كتاب أوحي إليه بشريعة جديدة. لشريعة إيش؟ رسول ونبي الإسلام. إيه هو رسول ونبي أيضا، هو رسول ونبي. شيخ طيب، طيب خلينا نعيد بعبارة أخصر وأمثل، نقول أن الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة، زي مين؟ الرسول موسى وعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي من أوحي إليه وأمر أن يدعو للشريعة التي قبله. يعني الآن موسى عليه السلام نزل عليه بشريعته ونزل عليه بكتاب، خلاص. هارون أخوه نعتبر نبي ونعتبره رسول؟ لا، نبي. نبي ليش نبي؟ لأنه يتبع الشريعة قبله. يا سلام، هارون عليه السلام أمر أن يدعو إلى شريعة موسى. طب شيث عليه السلام؟ يوشع نبي ولا رسول؟ نبي. ليش نبي نعتبره؟ لأنه أمر أن يدعو، وهكذا سلسلة أنبياء بني إسرائيل. طيب إبراهيم عليه السلام نبي رسول؟ رسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح. الحنفية صح، وهي لو صحف عليه الصلاة والسلام. الرسل هم أربعة الأنزلة لا، نحن نؤمن أن ثمة كتب أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، هذا إيمان جملي من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالكتب، صح؟ نعم. فأنا كمسلم لدي إيمان بأن الله أنزل كتبا من السماء، من عنده. هذا إيمان إجمالي. إيمان تفصيلي أن تؤمن بأسماء الكتب التي بلغتك. بلغك القرآن صح؟ تؤمن بالقرآن. بلغك التوراة تؤمن به؟ تؤمن به. لكن ليس المعنى الإيمان بالتوراة أن تؤمن بما هو موجود اليوم في التوراة. لو جانا شخص سحب كتاب التوراة قال يا إخوان هذا التوراة وأنا أؤمن بما في هذا التوراة ما يصح. ليش؟ لأن التوراة سبحانه وتعالى قال حرف حرف. ولذلك جاء سيدنا عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة فكان يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله جئتكم بها بيضاء. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا نش أن يتبعه. إذا نحن نؤمن بكتب الله عز وجل أنزلها ونؤمن بما علمنا بها من أسمائه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نحن نؤمن بها قبل التحريف. نحن نؤمن بها قبل التحريف. بعد التحريف لا نؤمن أن التوراة كتاب من موسى لكن هذا الكتاب الموجود ليس هو التوراة لأنه أصيب منه التحريف. يسأل طب لو في كتاب التوراة غير محرف نتبعه؟ لا يوجد. فين؟ يلا نطلع كلنا بس ما في الكتب لأن التوراة يعني حرفت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا ذكر أن هي حرفت. نعم يعني ليس تحريفها أمر أنا وقفت عليه ولا أحد العلماء. الله عز وجل بنفسه نص أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يناشدهم الله بما في التوراة من أخباره. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أو ذكر في الإنجيل وذكر في القرآن أو ذكر في التوراة. السادة الزبور لمن؟ لداود عليه السلام. لكن الزبور لم يكن كتاب تشريع إنه كتاب دعوات وصلوات لم يكن كتاب شريعة مثل كتاب القرآن. كتابنا القرآن فيه من أحكام الصلاة أحكام الحدود صح؟ السارق أحكام السارق نجدها في القرآن فهو كتاب شريعة وعبادة. بينما كتاب الزبور كان كتاب تعبد فقط أنك تقرأ وتؤجر بالقرآن. فلذلك كان داود عليه السلام نبيا. طبعا أول قضية تواجهنا في هذا الكتاب هي قضية النسب الشريف. من يحفظ النسب الشريف إلى عدنان؟ النسب الشريف محمد هو محمد بن عبد الله. أيوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. أيوة ثم قريش طبعا النسب النبوي على ثلاثة أقسام. في نسب صحيح بالإجماع أن هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام واتفق عليه نقلة التاريخ ونقل والرواة ومن كتب في السيرة النبوية وهو من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. وعدنان هو ابن إسماعيل. طيب من فوق عدنان إلى آدم هذا مما لا يصح فيه شيء وإن كان بعض المؤرخين يذكر أسماء ويذكر أمور لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا تلي نسبه إلى عدنان قال ما بعد عدنان كذب النسب. فوق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو النسب النبوي الشريف. والنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واصطفى قال إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى لا لا لا الحديث اللي قال إن الله اصطفاني إن الله اصطفاني من قريش إن الله اصطفى قريش واصطفى من قريش كنانة واصطفى من كنانة هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. فلذلك آباؤه عليهم الصلاة والسلام أو آباؤه عليه الصلاة والسلام كانوا من خيار أهل زمانهم. إذن هذه أول قضية. تفضل. نسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا سمعت الفتح الآخر على أجل إذا حفظته محبة للنبي عليه الصلاة والسلام تؤجر عليه محبة. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن جده إبراهيم يعني جده عبد المطلب من آبائه وأجداده إسماعيل وإسماعيل ابن لمن؟ إبراهيم. وإسماعيل هو مين؟ هو الذبيح هو الذي تلا الله قصته في سورة الصفات. والعلماء بينهم خلاف من هو الذبيح. فجمهور العلماء أن الذبيح هو من إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. ابن الذبيحين. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ابن الذبيحين. أيوة أنا ابن الذبيحين حديث لا يصح. ولو صح الحديث لكان النص في المسألة وانتهينا. لكن هذا النص لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. أنا ابن الذبيحين لا يصح عليه صلى الله عليه وسلم. لكن قصة الصافات وسياق القصة تشير إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأطال الكلام أحد العلماء الهنود واسمه عبد الرحميد الفراهي. بعض علماء الهنود اسمه عبد الحميد الفراهي، له كتاب جميل اسمه القول الصحيح في شأن الذبيح، بيّن بالقرآن والسنة وبالتوراة والإنجيل، يعني مو بس رجع إلى القرآن بل رجع إلى التوراة والإنجيل وبيّن أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طيب لا خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فين؟ في مكة عام الفيل. وكونه ولد عام الفيل هذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه. وقصة الفيل قصة مشهورة، أن بعض ملوك الحبشة وهو من أبرهة الحبشي كان قد بنى كنيسة في اليمن سماها القليس، وهدفه من بناء هذه الكنيسة أن يصرف العرب من الحج إلى بيت الله عز وجل إلى هذه الكنيسة، وكتب بذلك إلى ملك الروم. طبعا اليمن كانت انتشرت فيها الديانة اليهودية، ثم مرت الأيام فإذا بها تنتشر الديانة النصرانية فيها، ولذلك كان أبرهة في الحبشة وكان واليا في اليمن وكانوا إيش نصارى. فلذلك بنى هذه الكنيسة، فحينما سمع بعض العرب بهذا يقولون غارة لبيت الله، كيف يصرف العرب عن حج بيت الله؟ والكعبة كانت معظمة عند العرب حتى قبل الإسلام، بل إن الرجل كان يرى قاتل أبيه يطوف فجأة حصل قاتل أبيه فلا يتعرض له ولا يقترب منه تعظيما لهذه. قبل الإسلام كانت تعظم، قبل الإسلام كانت تعظم. طبعا الذي حدث أن هذا الرجال ورط العرب معه، ذهب فأفسد الكنيسة ويقولون قضى حاجته وكرمكم الله في القبلة حقته، فغضب أبرهة، يعني أنا مسوي الكنيسة هذه عشان أصرف العرب فإذا بهذا يفسدها علي، فجمع الجموع وجيش الجيوش حتى يهدم الكعبة، فانطلق بما عواله وما كانت تسمع قبيلة من العرب حتى تخرج، يعني هذه من مآثر إبراهيم عليه السلام، فكان يخرجون فكان يغلبهم، مو بس كده يسوق رئيس القبيلة معه في الجيش، وهكذا استمر الأمر حتى وصل إلى الكعبة أو حتى وصل إلى مكة. فهرب أهل مكة عن هذا الجيش لأنهم رأوا أن القبائل التي قبلها كلهم هربوا، ولما كان ذلك دخلوا فاستاقوا النعم واستاقوا الإبل التي كانت في مكة، وكان مما استاقوها نعم لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد المطلب رجلا وجيها عند العرب، وكان يقصده الناس وكان يقصد ملوك العرب وكان له منزلة فيه. فذهب عبد المطلب يريد إبله، فدخل على أبرهة، لما رآه أبرهة أعجبه منظره وسمته وهديه، فجلس معه، يعني كان أبرهة له سرير الملك فنزل على السرير وجلس معه. فقال ما جاء بك أيها الرجل؟ فقال جئت أسأل إبلي. فأبرهة جاء قال أنت الحين ما جئت دافعت عن البيت الذي تعبد ربه وهي تطلب إبلك؟ فقال عبد المطلب كلمة مشهورة للبيت رب يحميه، أنا لي إبلي أريد إبلي فقط، أما للبيت فله رب يحميه. فأمر أبرهة فأعطي إبله، فلما أعطي به أشعرها، والإشعار هو أن يؤتى إلى الإبل فتطعن أو تنغز في ناحية الهودج أو ناحية هذا الجزء الذي يكون أعلى من الإبل، السنام. طب لماذا يشعرونها؟ اليوم أنت مثلا لو أردت أن تعتبر أو ترى أن تحج فيسن لك أن تسوق الهدي. نحن نعرف أنه الأنساك ثلاثة، قارن ومفرد ومتمتع. المتمتع والقارن وهذا درسته مشان فقه ستطلعون عليه، هذا يسن له أن يسوق بعض بهيمة الأنعام زي الإبل البقر الغنم، ويسن له أن يشعرها. كيف يشعرها؟ يعني مثلا إما يضع علامة معينة، يعلق شيء معين، يفعل أي فعل. كل من ينظر إلى هذه فيعرف أنها إيش؟ أنها إبل، وأنها بهائم تذبح في الحرم. وكان حتى العرب قديما يعني قطاعين الطرق إذا أراه إبل بهذه الصورة لا يتعرضون لها، يقولون إياكم وإياها فإن ربها يغضب منكم. فجاء عبد المطلب فأشعر الهدي وأطلق الهدي. أي نعم، يعني وضع على الإبل علامات ونواها لله عز وجل أن تذبح قربانا له سبحانه، وأطلقها في الحرم. يقولون فلما جاء الوقت الموعود وأراد أبرهة أن يقتحم الحرم، وكان له فيل يقال اسمه محمود، فجاء أحد العرب فقال يا محمود إنك في حرم الله. فكان إذا وجه أمام الأمام طبعا الفيل حيوان ما تعرفه العرب، ما كان يوجد في أراضي العرب، فكان منظره غريب عندهم. فوجه إلى الكعبة ما يمشي، يوجه للشرق يمشي، للغرب يمشي، للجنوب جهة اليمن يمشي، وما زال أمر بهم حتى جاءت الطير الأبابيل. وخلد الله عز وجل هذه القصة في كتابه العظيم في سورة الفيل. يقولون أن هذه القصة كانت تمهيدا لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيأتي رجل يحمي عن البيت كما حمى الله عز وجل بيته عليه الصلاة والسلام. إذن لذلك يقول وكانت وقعة الفيل تقديمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصار أهل الكتاب. طيب هنا في فائدة ذكرها ابن كثير. في سنة 269 هجم بعض الناس يسمون القرامطة، والقرامطة قوم من الباطنية، والباطنية قوم لا يدينون بالإسلام بدين، إنما ينسبون نفسهم إلى الإسلام وليسوا هم من الإسلام. القرامطة هجموا على الكعبة فسرقوا الحجر الأسود، وظل الحجر الأسود عندهم 19 عاما حتى عاد. فيقول العلماء لماذا، عليكم السلام ورحمة الله، لماذا حمى الله عز وجل بيته في قصة الفيل ونكل بأهل الفيل تنكيلا عظيما، وما بعد ذلك ما وقع مثل ما وقع لأولئك؟ يعني لماذا الله عز وجل حينما سرق هذا الحجر ما أرسل طيرا أبابيل، ولما جاء هؤلاء أرسل الله عليهم طيرا أبابيل؟ يقول ابن كثير عليه رحمة الله تمهيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة الأولى، أن الله عز وجل حينما حمى بيته من أبرهة حماه تمهيدا لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن في الجاهلية لم يكن تعظيم البيت منتشر إلا عند العرب، لكن في الإسلام انتشر تعظيم البيت عند كل الناس، المسلم من أقصى الدنيا من شرقها أو غربها كلهم يعرفون تعظيم تعظيم البيت. يعني المسلم لو جينا مسلم مثلا من باكستان قلت له إيش رأيك في البيت، أمام ما يحترم. مسلم من فرنسا أمام يحترم البيت. فلذلك حمى الله عز وجل بيته. طبعا قصة صاحب الفيل يعني ذكرها صاحب الكتاب واستطرد فيها. طيب إذا نحن نقف إلى هذا المقام، ونقف إلى أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. طيب يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في نيسان. نيسان اللي هو شهر إبريل. طبعا التاريخ الهجري تأخر كتابته حتى في عهد إلى عهد عمر بن الخطاب، لكن التاريخ الميلادي كان قد سبق العمل به. فلذلك إنهم لذلك العلماء يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول بالاتفاق. هذا بالاتفاق ذكر عبد البر أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، وولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل. طيب في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام من ربيع الأول؟ يوم 12. طبعا هذه مسألة فيها خلاف العلماء، أي يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هم متفقين أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، ثم اتفقوا مرة أخرى قالوا ولد فين؟ في ربيع الأول. لكن في اليوم حصل فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم قال أنه ولد في يوم الثامن، بعضهم قال ولد في يوم الثامن، وبعضهم قال ولد في اليوم الثاني عشر، ولذلك فإن هذا المسألة مسألة الخلاف، يعني من قال 12 له سلف من العلماء، من قال 8 له سلف من العلماء. طيب مولده كان في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، إذا لو سئلت في أي عام عام الفيل، في أي شهر شهر ربيع الأول، في أي يوم في اليوم الثاني عشر أو الثامن، إيش اليوم؟ يوم الاثنين. طيب إيش الدليل أنه ولد في يوم الاثنين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين. طب في يوم الاثنين ولد في النهار ام في الليل؟ النهار. ولد عليه الصلاة والسلام في النهار، صيام يوم الاثنين والخميس. ولد في النهار، صيام يوم الاثنين، ايوه يوم الاثنين والخميس. طيب اذا هذا هو ما يتعلق بهذا المجلس، صلى الله عز وجل ان ينفعنا بالعلم، صلى الله وسلم على سيدنا. احد عنده سؤال احبابي او استفسار؟ عن السيره الرجوز، الرجوز المئيه هي نفسها ذات الشفاء، ذات الشفاء. إيه؟ طبعا هنا يقول اهل الحساب يقولون وافق ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام الشهور الشمسيه نيسان ويسمى ابريل، فكان العشرين مضت من، يعني سنة مولد يوم 20 من شهر ابريل. هذا بالميلاد، هذا بالميلاد، وهذا فائده يعني كيف؟ جزء المئية، جزء المئية، جزء المئية. الله أعلم، يعني اتفق العلماء على يوم فاته عليه الصلاة والسلام، اتفق عليه. نعم 12. أما في تاريخ الميلاد ف نعم، يعني حتى بعض العلماء وصل إلى 4 أقوال، قالوا 8 قالوا 10 قالوا 12. فلذلك هذه مسألة فيها خلاف، من رأى بحجة ودليل ما يثرب عليه. تفضل شيخ. ما الفرق بين النبوة، ما الفرق بين النبي والرسول، ما الحكمة في ذلك؟ النبي والله أعلم أنه شريعة نزلت على النبي، لكن لا يبلغ، الرسول يبلغ، هذه شريعة. طب هذه ذكرناها، قلنا أن الدليل على فيه تم التفريق بين النبي والرسول قول الله تعالى ما أرسلنا من رسول ولا نبي، ما أرسلنا من رسول ولا نبي. طيب النبي والرسول بينهم تفريقات كثيرة، ذكر عدد من العلماء القول فيها، فمنهم من قال أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه بشرع ومر بالتبليغ، وهذا عليه إشكال كثير التعريف هذا، لأنه ما الفائدة أنه يوحى إليه ولا يعمل؟ لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن النبي أو أن الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وكتاب، زي موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة، أوحي إليه بشريعة جديدة، والنبي يوحى إليه ويؤمر بالدعوة إلى الشريعة التي كانت قبله. فموسى عليه السلام رسول أنزل عليه التوراة وارسلت إليه بشريعة، لكن داود وسليمان وأنبياء بني إسرائيل كلهم أنبياء، لأنهم كانوا يدعون إلى شريعة قبله. أما عيسى عليه السلام فهو رسول، فهو رسول لأنه أوحي إليه بشريعة. السلام ورحمة الله. تفضل. السيرة تختلف في المذاهب ولا؟ مسائل السيرة تختلف باختلاف الترجيحات، يعني بعض العلماء يعني أهل الحديث ما مطلعين على آثار، لأن السيرة كلها آثار وأسانيد، فكلما كان الرجل ذا معرفة بالأصول ومعرفة بالمصطلح سيكون أعمق في السيرة. ويختلف العلماء، يعني مثلا ابن كثير قد يرجح في السيرة النبوية ما لا يرجحه ابن القيم في زاد المعاد، ما لا يرجحه السهيلي في الروض الأنف، ما لا يرجحه في سبل الهدى والرشاد. لا المذاهب اللي هي الحنبلية، لا ما يختلف كله. السيرة ما لها علاقة بالمذاهب، المذاهب الفقهية شيء في الفقه، لكن السيرة لها علماء المختصين بالكتابة فيها، زي الواقدي عليه رحمة الله، محمد بن عمر، زي محمد بن إسحاق، هؤلاء علماء السيرة نرجع لهم في تحرير السيرة. أستاذ ابن حجر العسقلاني إيش كان؟ ابن حجر رحمه الله من علماء السيرة، وفي رسالة دكتوراه عنوان السيرة النبوية من كتاب فتح الباري، ابن حجر فتح الباري حقق كثير من مسائل السيرة النبوية. أنا أدعوكم صراحة أن يعني نعتني بهذا الفتح، ولا نجعله مثلا مجالس البركة فقط نحضرها، بل نحرص على إتقان هذا العلم وإتقان سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في هذا المجالس. تفضل تفضل تفضل، إحنا كذا انتهينا. تفضل أستاذ. جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل ج يحضر متنها الجزء المئية اي والله انصح اي احد يحفظ الرجوز المئية في متن المبارك تفضل. والثاني هذا حق الشفاء. لا الرجوز اخصر وامتن في العبارة اكثر اللي ذكر فيها الاربع المتواكد هي ذات الشفاء الجزمي الرجوز في 100 بيت ذات الشفاء 260 اذا ما خدت الذاكرة. والرجوز المئية لها شروح كثيرة منها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر منها هذا الشرح اللي معي اسمه الرجوز المئية للشيخ أحمد الأسدي شرح جميل يعني محرر ناقش عدد المسائل. سذا من اللي قال إبرك يا محمود؟ أحد العرب أحد رؤساء قبائل العرب. أنا سمعت إنه نفي نفي العدوي. نعم نفي والد النبي وأجداده الناس. طيب ها طيب هذه المسألة من المسائل العظيمة يعني هل والد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجنة في النار؟ كان من هدي بعض السلف أنه لا يتكلم في هذه المسألة لا يتكلم في هذه المسألة. ليش؟ لأنه الكلام في الوالدين مما يؤثر في النفس صح؟ فكيف أن يقال أنه أبوك وأبو أمك في النار؟ مسألة ثقيلة النفس. لذلك كان من هذه بعض العلماء أنه ما يتكلم في هذه المسألة لكن يقولون أنه إذا ورد السؤال فإنه يجاب فيه على قدر السؤال فقط ما تنشر هذه المعلومة بين الناس. طبعا الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج استأذن الله رؤي عليه الصلاة والسلام باكيا فقيل ما بك يا رسول؟ قال استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وذلك الرجل حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار إنه لم يدرك الرسالة ولم يسلم. فتغير وجه الرجل فقال له عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك إيش؟ في النار. يعني لا تحزن ترى حتى أنا بهذا القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني إنه من أهل الفترة وأهل الفترة هم أناس عاشوا في غير زمن النبي هم كانوا بين عيسى عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما بين النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام مسافة من الزمن هذه المسافة لم يأتي فيها عدد من الأنبياء. أو مثلا رجل اليوم يعيش في أوساط أفريقيا لم يأته شيء من الحضارة ولم يأتي له شيء من التقنية ولم يسمع بشيء اسمه إسلام أصلا يعني. أو رجل مجنون ولد مجنونا ومات مجنونا. فهؤلاء يسمونهم أهل الفترة وأهل الفترة مما يمتحنون يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل ليرى إيمانهم من عدم الإيمان. هذا رأيان مشهورين في هذه المسألة منهم من يرى أنهم ليسوا من أهل الجنة منهم من يرى أنهم من أهل الفترة وأمرهم إلى الله عز وجل. ومما صنف في هذه المسألة الإمام بول علي قاري من علماء الأحناف المتأخرين له كتاب في هذه المسألة استعرض الأقوال وحلل وفصل. والسيوطي أيضا من بحث في المسألة هذه فهي مسألة أصلا مشكلة شوية. والإنسان يعني ما يضر أنه في النار ليس في النار أنت اعمل أنت لك نفسك أما غيرهم فأمرهم إلى ربي سبحانه وتعالى. أطفال المسلمين بالإجماع أنهم في الجنة أما أطفال الكفار أيضا مما ورد فيه خلاف بعضهم وصل إلى 7 أطفال هل يوحد لكن بعض العلماء اختاروا حقيقي أنهم يمتحنون في الآخر. أما صبيان أهل الجنة أما صبيان المسلمين الذين ماتوا صغارا إيش معنى في الجنة وأن كفالتهم على مين؟ على إبراهيم عليه السلام. أي سؤال يا شيخ؟ تفضل تفضل تفضل. إبراهيم ملة إبراهيم عجم تعالوا عليه السلام إبراهيم أيوة من العجم نعم بابل وإسماعيل ولده يعني بابل هو من العجم ومن العرب. إسماعيل عليه السلام تربى في قبيلة جرهم وجرهم من قبائل العرب. يعني عندنا العرب يقسم هذا القسم عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب قحطانية وعرب مين قحطانية عرب ثانية عرب ما بقي منهم أحد زي مين عاد زي عاد وثمود الذين أبو فنيو. فإسماعيل عليه السلام تربى في قبيلة جرهم. أنا ما وضح لي السؤال يعني أنا قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم عربي عربي نسبة سيدنا إلى إسماعيل. إذا إسماعيل هو العرب هو كان أنت تقصد إذا كان إسماعيل ليس عربيا فلذلك ال ال هذا ما أبو إبراهيم من هم العرب؟ سجوهم بعدين لا من هم العرب؟ هل العرب فقط الذين يسكنون في الجزيرة العربية اللي هي من اليمن إلى قطر إلى مكة إلى فقط بس هذول العرب؟ أم العرب كل من يتكلم العربية حتى لو كان ساكن جزيرة خارج الجزيرة العربية؟ تكلم عربية يعني لو أنا كنت أتكلم في عربية وأنا مثلا عايش في أمريكا أعتبر عربي؟ عربي لا مصر أستاذ أجداد أجدادك وكرم يعني مثلا رجل جده ليس عربي يعني مثلا من أقصى مثلا من أقصى جزيرة آسيا لم يعيش في جزيرة عربية لكنه تكلم أتكلم عربي هل نعده عربيا؟ لا هذا في الأصل يا هذه مسألة مسألة تحتاج فيها نظر إنه من هم العرب؟ هل هم الذين فقط عاشوا في الجزيرة العربية؟ يعني مثلا نحط فاصل خلاص فاصل زي زي اليوم أنت برا لست عربي أنت جوا أنت عربي طب في بعض العرب لم يكن يتكلم بالعربية مثلا أو بعض العرب كانوا نصارى فهل نحسبهم من العرب ولا ما نحسبهم؟ أنا هذا مثلا ممكن عليه يعني ممكن مثلا سيدنا إبراهيم تربى مثلا في مكان زي مثلا واحد تربى في ألمانيا مثلا تمام وجاء لما كبر تزوج مثلا في السعودية مثلا تمام فأنجب ولده فولده يعني ابتدى مثلا يتكلم العربية فأصبح عربي ولذلك يقول أن أول من يعني أول من ركب الخيل وأول كان إسماعيل عليه السلام وتزوج من جرهم وكان نسبه وكان قبيلته وكان نسله وذريته مشهورة في العرب فممكن هم الذين كان سندنات الكعبة هم الذين كانوا يعني من رؤوس العرب فنسب إلى المكان ممكن اللي يتولد فيه يعني ممكن يعني تفضل شيخ سب هؤلاء أمرهم إلى الله صبيان المسلمين الذي يموت دون البلوغ هذا بالإجماع باتفاق المسلمين أنهم في الجنة في كفالة إبراهيم عليه السلام أما صبيان الكفار فأمرهم إلى الله أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى هو أعدل وأحكم لا طبعا لا ما يجوز الكفار طب ليش ما أدعي للكفار بالرحمة يا أخي ليش التشدد هذا يا أخي أدعو له بالرحمة يا أخي نحن ما ندعو لهم لأنه نحن مسلمين والله عز وجل نهانا عن ذلك وما دعاء الكافرين ودعاء كثير ضلال وما كان لمؤمن ومؤمنة الآية التي ورد فيها أن الله نهى عن الاستغفار وما كان استغفر إبراهيم لأبيه أيوة ولا تصلي أحد منهم مات لا هذا في المنافقين وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن مواصل يعني من أدلة أيضا أن إبراهيم عليه السلام نهي عليه الصلاة والسلام عن استغفاري لأبيه فأنا لا أمنع الدعاء يعني مثلا لو جاني واحد قال لي يا أخي أو لا تستغفر لهم ايوه اسلم عليك إن جاني شخص قال لي يا اخي انت لماذا تمنع من الاستغفار الدعاء لماذا تمنع من الدعاء للكافرين اقول انا ليس الامر لي الجنه هي ملك لمن لله عز وجل صح والله في كتابه حكم حكما بينا يفقهه كل رجل يتقن العربيه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والله النار فانا لا اضمن لنفسي انا يوم اجي اقول انه الجنه لا يدخله إلا مسلم ما يعني أن أنا مهل الجنة أنا أرجو أن أكون مهل الجنة لكن أنا أقف مع القرآن أخبرنا أنه لا يدخل الجنة كافر وبذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه خلاص قال لا يؤمن به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل إيش النار ها خاص وضع شيخنا إنه أنا لو بيدي أدخلتكم كلكم الجنة لكن هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأبي وليس ملكا لأحد إنما ملكا لله والله حكم في كتابه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة طب إذا جانا شخص قال طب الله يدخل في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء في كل إيش اكمل الآية بس هذا ويل للمصلين ويل للمصلين كافر يدخل الجنة لأن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فقل له إيش كم من الآية سأكتبها. أستاذة أستاذة نصح لتدعي بالهداية. أدعي بالهداية دعاء أم أبو هريرة. أدعي بالهداية أسأل الله يهديه ويغفر له. لكن هذه المسألة مسألة مهمة التي يعني تشكل الأسف على فترة فترة. إذا مات أحد فيجي بعض الناس يتعاطف يقول لك لا يا خلوه الجنة يبقى هو حقي أنا ولا حقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد القوم فإنهم نعم نعم ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد القوم فإنهم يعلمون. نعم هذا عارف بالبداية ندعي إن الله يعني يمن على قلبي. أما لو مات وهو على الكفر فأمره إلى الله وهو في النار. هذا الأمر يعني مو لأنه إحنا نشغلين ماني بعد نبى الجنة لنا بس إحنا نفكر. لا نحن نريد من كمال لما من كمال ما هكذا حكم رب العزة. هو مالك الجنة أنا لا أملكها. مالك الجنة مالك وسيدي وخالقي أخبرني أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مالك الظالمين من الله. وسيدي ورسول الذي بعث إلي أخبرني قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل إيش وأنا مسلم. الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يكون لهم خيرا سمعنا وأطعنا. لكن نحن لا نبحث في مسألة هل الكافر يخش الجنة ولا خلينا نشتغل يعني خلينا ندعوهم للإسلام ونحرص على هذه المسألة. بارك الله يعافيك استاذ عبد الرحمن. تفضل جزاك الله خير الله يجركم ان شاء الله نراكم الخيرات باذن الله.